بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام فيما يتعلق بأحكام الاستنجاء والاستجمار، وقفنا عند هذه المسألة وهي ما يتعلق بشروط الاستنجاء والاستجمار، أو ما يتعلق بالاستجمار خاصة. فتقدم بعض ما يشترط في الاستجمار، وهو إزالة الخارج من السبيلين بالحجارة ونحوها، ثم قال ويشترط تأكيدا أو زيادة على ما تقدم، وهذه الشروط خاصة بالاستجمار وليست بالاستنجاء. فهنا قال ويشترط ثلاث مساحات منقية، الشروط هذه خاصة بالاستجمار، أما في الاستنجاء فالمذهب سبع غسلات، وطبعا على اعتبار أن العدد واجب هنا. والرواية الأخرى في المذهب وهي الأرجح، وهي اختيار شيخ الإسلام وكثير من محققي المذهب، أن العدد غير معتبر في مسألة الغسل بالماء، وإنما المعتبر الإنقاء، بخلاف الاستجمار فالعدد معتبر في المذهب وهو الراجح في المذهب، ودل عليه الأدلة الصريحة في ذلك كما سيأتي. فإذا بالنسبة للغسل بالماء المذهب أنه معتبر العدد وهو سبع غسلات، ولا دليل على هذه المسألة، إنما هو يعني أدلة إما ضعيفة أو تعليلات ليست مبنية على دليل يعني صحيح أو قاعدة يعني يمكن الأخذ بها، إنما الذي دلت عليه الأدلة خلاف ذلك، وهي الرواية الأخرى في المذهب قال شيخ الإسلام وهو المشهور أن الغسل بالماء لا يشترط له عدد، إنما الذي يشترط له إيش؟ حصول الإنقاء، حصول الإنقاء. فإذا حصل بواحدة أو ثنتين أو ثلاث أو أربع غسلات بالماء فهذا هو المطلوب، وأما العدد فلا يشترط. طبعا هم يعتبرون العدد بمعنى حتى لو حصل الإنقاء بست غسلات أو خمس فإنه لا بد أن يغسل سبع غسلات، هذا معنى اعتبار العدد، يعني حتى لو حصل الإنقاء بأقل فالمعتبر لا بد من سبع غسلات. ولكن هذا قول يعني ضعيف، والمشهور في المذهب كما قال شيخ الإسلام وهو رواية عن الإمام أحمد والتي دلت عليها الأدلة عدم اعتبار العدد في الغسل، إنما يعتبرون العدد في الاستجمار وليس في الغسل. الاستجمار يعني استعمال الحجارة ونحو الحجارة. قال ويشترط ثلاث مساحات، يشترط ثلاث مساحات منقية، الشرط هنا دلالة على أنه لا يصح بأقل من ثلاث مساحات، والثلاث مساحات لم يعبر هنا قال بثلاثة أحجار، مع أن الوارد في الحديث في حديث سلمان في صحيح مسلم ونهانا أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، بأقل من ثلاثة أحجار، وهذا صريح. لكن قالوا إن العبرة ليس الحجر وإنما العبرة إيش؟ المساحات، لأنه يعني جاء في حديث جابر يعني ثلاث مساحات لكن فيه ضعف، لكن هم نظروا إلى العلة أن القصد من الثلاثة أحجار أي ثلاث مساحات، ولذلك هنا عبر قال ويشترط ثلاث مساحات، لأنه سيقول هنا قال ولو بحجر ذي شعب ثلاث، فالقصد ليس هو تعدد الحجارة بما وإنما هو تعدد المساحات، تعدد لأن القصد هو الإنقاء، والإنقاء يحصل بالمسح لا بمجرد تعدد الحجارة. فيشترط ثلاث مساحات، دليلهم في هذا حديث سلمان رضي الله عنه وما جاء في معناه إذا خرج أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاث أحجار في المسند وفي بعض السنن، وحديث سلمان صريح: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من 3 أحجار. وجاء في حديث مسعود وتقدم معنا في الصحيحين أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بثلاثة أحجار، قال: فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة، فألقى الروثة وقال: إنها ركس. وجاء في زيادة عند الإمام أحمد والدارقطني أنه قال: ائتني بغيرها، ائتني بغيرها، يعني بغير الروثة هذه. وهذه الزيادة حسنها جمع من أهل العلم، فدل على أن على وجوب الثلاث مساحات أو الثلاث أحجار. هذا هو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، أنه لا تحصل الطهارة بأقل من 3 أحجار، حتى لو حصل الإنقاء أو ظن أو غلب على ظني حصول الإنقاء، فإنه لا بد من 3 أحجار. أولا للدليل، قالوا الدليل صريح: نهانا أن نستجمر بأقل من 3 أحجار، والنهي هنا يقتضي التحريم، ويقتضي أيضا فساد الطهارة إذا حصلت بأقل من 3 أحجار. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني، لم يقل إلا إذا حصل النقاء وما أشبه ذلك، وإنما نهى. وقالوا لأن الغالب أن الخارج من السبيلين لا يحصل فيه النقاء بأقل من 3 أحجار، فاعتبر العدد هنا لأنه هو الغالب أنه لا يحصل النقاء بأقل من ذلك. لكن القول الآخر، وهو قول أيضا في المذهب واختاره جمع من أهل العلم، أنه لو حصل الإنقاء بأقل من 3 فيكفي ويجزئ. لكن المذهب، وهو المشهور بناء على هذا الحديث، بناء على الحديث الصريح: نهانا أن نستجمر بأقل من 3 أحجار، منقية، لأن العبرة بالإنقاء، العبرة بالإنقاء. فإذا لم يحصل الإنقاء بالثلاث زاد المساحات إلى أن يحصل الإنقاء. وقلنا الإنقاء علامته إيش؟ ها؟ ألا يبقى شيء لا يزيله إلا الماء، أو ألا يبقى شيء يزيله الحجر، بمعنى أن يبقى ما لا يزيله إلا الماء، أن يبقى ما لا يزيله إلا الماء. فإذا بقي ما لا يزيله إلا الماء، بمعنى أن يخرج الحجر ناشفا من النجاسة، واضح؟ فإذا لم يحصل النقاء بثلاث زاد رابعة وخامسة وسادسة إلى أن يحصل النقاء، إلى أن يحصل النقاء. طبعا يشترط هذا 3 مساحات عند قوله: ويشترط 3 مساحات منقية. هذا في حال الاكتفاء بالاستجمار دون الاستنجاء. أما في حال الجمع بين الاستجمار والاستنجاء فهل يشترط ذلك؟ ها؟ لا يشترط ذلك، لأنه لا عبرة، لا حاجة أصلا للاستجمار، لأنه الاستنجاء بالماء كافي. فإذا الاشتراط هنا مقيد بماذا؟ بحال الاكتفاء بالاستجمار، بحال الاكتفاء بالاستجمار وعدم استعمال الماء. أما مع استعمال الماء فلا يدخل في قوله ويشترط، لأن الكلام كله من أوله فيما إذا اكتفى بالاستجمار، فيما إذا اكتفى بالاستجمار وحده دون الاستنجاء بالماء، دون استعمال الماء. أما مع استعمال الماء فلا يشترط يعني عدد، أو استجمر بواحد أو 2 وأتم الطهارة بالماء فلا إشكال في ذلك. ومنقية كما قلنا علامة الإنقاء في الحجارة أن يعود المحل بحيث لا يبقى إلا ما يزيله الماء، إلا ما يزيله الماء. وعبروا عدة عبارات الفقهاء: أن يخرج الحجر ناشفا، أن لا يبقى يعني إلا ما يزيله الماء، وما أشبه ذلك من العبارات. أما في استعمال الماء فالعبرة بعود خشونة المحل، أي أن لا يبقى فيه شيء من الرطوبة النجسة، أن لا يبقى شيئا، يعني بمعنى أن يعود المحل خشنا كما كان. نعم، طبعا هذا في الظاهر، هذا في الظاهر، ولا يدخل الإنسان في باب الوسوسة ويبدأ يوسوس لعله خرج شيء، لعله يخرج شيء، أو يكلف يعني يعني بما هو أشد من الخارج، نظافة الخارج ليس هذا مكلفا به، ما في جوفه ليس مكلفا به، إنما هو مكلف بطهارة الخارج فقط. نعم. قال ويشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر، فأكثر يعني أكثر من الثلاث إذا احتاج إلى الإنقاء، إذا احتاج إلى الإنقاء فهو شرط، ما يكتفي بالثلاث مع عدم الإنقاء ويقول أنا حصلت الثلاث، الثلاث شرط إذا حصل بها الإنقاء، فإن لم يحصل بها الإنقاء فيشترط زيادة على ذلك، فيشترط زيادة على الثلاث مساحات. قال ولو بحجر ذي شعب، يعني أنه لا يشترط ثلاثة أحجار، فالمذهب يجيزون أن يكون حجر له شعب ثلاث، شعب ثلاث إن أمكن أن يمسح بهذا الحجر الكبير من جهاته الثلاث ثلاث مساحات. وهناك طبعا قول باشتراط ثلاثة أحجار منفصلة، لكن العبرة هو بالمسح وليس بتعدد الحجارة. فإذا جاءنا حجر كبير له ثلاث شعب ثلاث جهات يمكن أن يمسح من جهاته الثلاث من دون أن يحصل تلوث، فلا حرج في ذلك، لا حرج في هذا الأمر. نعم. طبعا الكلام هنا بالحجر، وينساق الكلام إلى غير الحجر مما يشبه الحجر، سواء يعني كان خشبا أو خرقا أو أوراق ناشفة أو غير ذلك من أنواع التي يجوز أو التي تنطبق عليها شروط المسح كما مر معنا. واضح؟ فإذا مثلا وجد خرقة أو خشبا أو غير ذلك فأحكامها أحكام الحجر، أحكام الحجر، ثلاث مساحات منقية هذا هو الواجب، فأكثر إن احتاج إليها. نعم. ويسن قطعه على وتر. قطعه الضمير يعود إلى إلى المسح، قطع المسح على وتر يعني أن يمسح وترا، لقوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر كما في الصحيحين، من استجمر فليوتر أي فليجعل استجماره وترا، والوتر ينطبق على الواحدة والثلاث والخمس والسبع وهكذا، لكن الواحدة خارجة عن هذا. ليش؟ لأنه جاء في الحديث الآخر حديث سلمان نهانا أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، فدل على أن الوتر يبدأ من الثلاث وأن الواحدة غير معتبرة. واضح؟ فإن احتاج إلى الإنقاء بأربع زاد خامسة، والزيادة هنا سنة، مع أن ظاهر الحديث الأمر لكن جاء في زيادة لهذا الحديث عند أحمد وأبي داود وغيرهما زيادة، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه، وهذه الزيادة فيها ضعف أو فيها كلام. فعلى كل حال الزيادة الوتر عموما هو سنة، كل ما جاء من الأمر بالوتر في السنة فهو سنة، غالبا هو سنة، سواء في الأكل وترا أكل التمرات، كان يسلم إذا خرج إلى العيد قبل أن يخرج عيد الفطر يأكل تمرات وترا. فالعمل بالوتر سواء في الأكل أو في ما يشبهه مثل الاستجمار وغيره الأصل فيه أنه سنة وليس بواجب. نعم. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. هنا الآن انتهى من الكلام على الاستجمار وانتقل إلى الكلام على الاستنجاء. واستنجاء قلنا من النجو وهو القطع، أي قطع الخارج من السبيلين إزالته. والاستنجاء هو استعمال الماء، استعمال الماء. قال ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. الاستنجاء يدخل في ضمنه أيضا الاستجمار، هنا يدخل في ضمنه أيضا الاستجمار، فهم يعبرون عن الاستنجاء أو يعبرون بالاستنجاء عن الاستجمار والاستنجاء، أي إزالة الخارج من السبيلين، إزالة الخارج من السبيلين. وقد يطلقونه ويريدون به الخصوصية بالماء، استعمال الماء. فهنا قال ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. يجب الاستنجاء بالمعنى العام، بالمعنى العام وليس بالمعنى الخاص، يعني يجب إزالة الخارج من السبيلين لكل خارج. هل الخارج من السبيلين يجب يعني إزالته سواء قلنا بالماء أو بما يقوم مقام الماء كالحجارة ونحوها؟ هل يجب؟ المذهب أنه يجب إذا كان لقصد الصلاة أو ما تجب له الطهارة من مس مصحف أو طواف ونحو ذلك. أما إذا كان ليس لقصد الصلاة ولا لما تجب له الطهارة فالمذهب أنه يستحب ولا يجب. فهنا الكلام في الاستنجاء أي إزالة الخارج من السبيلين قوله يجب الوجوب طبعا غير الاستحباب، فالقصد هنا يجب الاستنجاء لكل خارج يعني حين إرادة الصلاة أو ما تجب له الطهارة من العبادات كمس المصحف أو الطواف ونحو ذلك. وأما في المطلق فلا، فالمذهب لا يرون الوجوب، يعني لو إنسان قضى حاجته وهو لا يريد الصلاة فهل نقول له يجب عليك أن تستنجي؟ لا يجب ذلك، وإنما يستحب. فالتنزه من النجاسات هذه مستحب ليس واجبا، إنما يجب في حال إذا أراد العبادة التي تجب لها الطهارة. وقد يقال إذا كان يترتب على ذلك إيذاء الناس برائحته أو شيء من ذلك فهنا نعم لا يجوز الإنسان أن يؤذي المسلمين، لا يجوز للمسلم أن يؤذي إخوانه بالنجاسات. لكن أحيانا قد يكون الاستنجاء يعني من نحو بول ونحوه ما يحتاج، ما لا يؤذي أحدا ولا ينجس يعني فرشا أو شيء من ذلك، فهل نقول يجب عليك أن تستجمر أو تستنجي؟ لا يجب عليه ذلك، وإنما يستحب. إنما قصد المؤلف هنا ويجب الاستنجاء أي في حال إرادة الوضوء للصلاة ونحو الصلاة مما تجب له الطهارة. طيب قال لكل خارج، أي لكل خارج من السبيلين، لكل خارج من السبيلين. وأما غير الخارج من السبيلين فهذا يدخل في إزالة النجاسة، يدخل في باب إزالة النجاسة وله حكم آخر، له حكم آخر، يعني ليس له أحكام الاستنجاء والاستجمار من حيث وجوب ثلاثة أحجار وما أشبه ذلك، إنما هذا خاص بالخارج من السبيلين فقط. أما غير الخارج من السبيلين النجاسة التي على البدن فهذه قد لا يصح فيها الاستجمار أصلا، يجب فيها استعمال الماء مثلا، واضح؟ ولا يشترط فيها ما يشترط في الاستجمار من العدد ثلاثا ونحو ذلك، إنما الكلام هنا على الخارج من السبيلين. فإذا كل خارج من السبيلين يجب فيه الاستنجاء، الاستنجاء بمعناه العام. قال إلا الريح، إلا الريح. الريح كما هو مذهب جماهير أهل العلم وعامة الفقهاء أن الريح طاهرة لأنها هواء وليس لها جرم، فلا يستنجى منها ولا يستجمر منها على الصحيح من أقوال أهل العلم. ويعني القول في ذلك شاذ لو من قال بوجوب الاستنجاء من الريح، إنما هو قول عامة الفقهاء عدم الاستنجاء منها. وهناك أيضا أشياء استثنوها غير الريح أيضا في المذهب، قالوا إلا الطاهر، يعني إلا الريح والطاهر وغير الملوث، وغير الملوث. فالطاهر إذا خرج من الإنسان شيء طاهر قالوا كالمني، فالمني على القول الصحيح طاهر فلا يجب له الاستنجاء، وإن كان يجب له الغسل لكن لا يجب منه الاستنجاء لأن حكمه حكم البصاق والمخاط. وأيضا الولد إذا ولدته المرأة ناشفا من الدم عاريا من الدم فلا يجب له الاستنجاء، وإن كان يجب الغسل في حال الطهارة لكن لا يجب له الاستنجاء. قالوا لأنه في الأصل هو طاهر، الولد طاهر، واضح. وهكذا يعني لو خرجت أشياء طاهرة كالخرز ونحو ذلك مما هو غير متلوث بالنجاسة من الإنسان فهذا لا تجب له الاستنجاء. وأيضا قالوا إلا الطاهر وإلا أيضا غير الملوث، قالوا كالبعر الناشف، البعر الناشف، وهكذا مثله سائر الأشياء الناشفة لو خرج منه شيء يابس غير ملوث للإنسان فليس هناك جرم نتج عن هذا الخروج يحتاج إلى تنظيف أو إزالة، فقالوا لا يشترط أو لا يجب الاستنجاء منه، فهو كالريح، واضح؟ لا يجب الاستنجاء منه، فلو خرج منه شيء ناشف غير ملوث ها وأراد أن يتوضأ فلا يلزمه إيش؟ لا يلزمه أو لا يشترط له ولا يجب عليه الاستنجاء قبله، واضح؟ فإذا استثنوا في المذهب هذه ثلاثة أشياء: الريح والطاهر وغير الملوث، يعني النجس غير الملوث، هو نجس لكنه غير ملوث، كان يخرج بعر ناشف، واضح؟ طيب، فهذا لا يجب له وإن كان خارجا فهو مستثنى من الخارج لا يجب له الاستنجاء. طيب نعم. ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. نعم، قال ولا يصح قبله، قبل ماذا؟ الاستنجاء بمعنى العام كما قلنا، احنا قلنا قبل قليل انتقل الآن من الكلام على الاستجمار بمعناه الخاص إلى الاستنجاء وهو استعمال الماء أو ما يقوم مقام الماء بالمعنى العام، أي إزالة الخارج من السبيلين بالمعنى العام. فلا يصح قبله أي قبل الاستنجاء والاستجمار، قبل إزالة الخارج من السبيلين، لا يصح قبله وضوء ولا تيمم. ومعنى الكلام أن من أراد الوضوء أو التيمم فلا بد أن يبدأ بإزالة الخارج من السبيلين أو الاستنجاء والاستجمار، لا بد أن يبدأ بها. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. ويستدلون لذلك بحديث المقداد أو قصة علي رضي الله عنه في المذي، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. جاء في بعض الروايات كما عند النسائي يتوضأ ثم يغسل ذكره، يتوضأ ثم يغسل ذكره، فأتى بالاستنجاء متى؟ ها؟ بعد، عفوا، يغسل ذكره ثم يتوضأ، يغسل ذكره ثم يتوضأ، فأتى بالوضوء بعد الاستنجاء. فهذا هو المذهب أو هذا هو المشهور في المذهب. الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه يصح الاستنجاء بعد الوضوء، بعد الوضوء، وهذه الرواية اختارها ابن قدامة والشارح صاحب الشرح الكبير، و عفوا المذهب لم يستدلوا يغسل يتوضأ ثم يغسل ذكره، هذه الرواية التي عند النسائي للرواية الثانية، للرواية الثانية. فالمذهب قالوا لا يصح إلا قبل الوضوء، إلا قبل الوضوء بناء على الأحاديث الواردة، يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، وهذه الأحاديث في الصحيحين، هذه الأحاديث في الصحيحين. لكن لاختلاف الروايات، لاختلاف الروايات بين تقديم غسل الذكر ثم الوضوء أو تقديم الوضوء ثم غسل الذكر، هذا الاختلاف أوجب حصول روايتين عن الإمام أحمد في المسألة، أوجب حصول روايتين عن الإمام أحمد في المسألة. فهذه الرواية بعضها ضعيف كرواية النسائي التي فيها الترتيب بثم، هذه ضعيفة لا تصح، قال عنها ابن حجر رحمه الله أنها منقطعة. فالصحيح الوارد في الصحيحين هو الإتيان بحرف الواو فقط، ففي الصحيحين ينضح يتوضأ وينضح فرجه، يتوضأ وينضح فرجه أو ويغسل ذكره، وفي رواية مسلم يغسل ذكره ويتوضأ بتقديم الاستنجاء، يغسل ذكره ويتوضأ. وأما الروايات التي جاءت بثم فهذه لا تصح، لا يصح منها رواية، إنما الصحيح الإتيان بالواو، والواو لا تقتضي الترتيب، الواو لا تقتضي الترتيب. إذن المذهب يرون تقديم الاستنجاء على الوضوء، واستدلوا لذلك بفعله صلى الله عليه وسلم، بفعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ بالاستنجاء كما في حديث ابن مسعود، فآخذ الإداوة أنا وغلام النحوي فيستنجي بالماء قبل الوضوء، قبل الوضوء، كذلك ما دل عليه حديث المغيرة وغيره من الأحاديث. فالمقصود أن قولهم ولا يصح قبله، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب أنه لا يصح قبله أي قبل الوضوء، أو لا يصح أن يستنجي بعد الوضوء، وإنما يصح الواجب أن يبدأ بالاستنجاء والاستجمار قبل الوضوء، فلا يصح الوضوء والتيمم بعد أو قبل الاستنجاء والاستجمار. لكن من فعل ذلك؟ المسألة خلافية، المسألة خلافية ليست محل إجماع كما يظنه بعض الناس. طبعا القصد من ذلك ما هو؟ القصد من ذلك حتى تتصورون المسألة، لأن بعض الناس يقول كيف يتوضأ ثم يذهب ويقضي حاجته، ليس القصد قضاء الحاجة، إنما القصد إيش؟ إزالة الخارج من السبيلين. بمعنى لو دخل دورة المياه ثم تبول ثم توضأ ثم بعد الوضوء غسل فرجه، هنا تأتي المسألة، واضح؟ اتضحت الصورة؟ وليس القصد أنه يتوضأ ثم يتبول ويستنجي، لا، إذا تبول انتقضت طهارته، إنما القصد أنه نقض الطهارة الآن، تغوط أو تبول ولكن بدأ بالوضوء قبل الاستنجاء، بدأ بالوضوء قبل الاستنجاء، واضح؟ هذا هو موضع الخلاف هنا، هل يبدأ بالوضوء أولا ثم يستنجي أو يبدأ بالاستنجاء أولا؟ فالمذهب لا يصح الوضوء والتيمم إلا بعد الاستنجاء وليس قبله. نعم، وكما قلت الرواية التي وردت في النسائي ثم هذه لا تصح، هذه لا تصح. طيب نعم. باب السواك وسنن الوضوء. التسوق بعود لين منق غير مضر لا يتفتت. نعم، باب السواك وسنن الوضوء، هو قبل أن يدخل في فروض الوضوء أتى بما يسبق الوضوء من السنن، ما يسبق الوضوء من السنن كالسواك والتسمية على قول وغير ذلك. بدأ بالسواك في قول بالتبويب، باب السواك لأنه له ارتباط بالوضوء وبالنظافة وبالطهارة، فهو أشبه بإزالة الخارج من السبيلين، لكنه متعلق بإزالة شيء آخر بما في الفم، فهو يعني إزالة أذى، السواك إزالة أذى. فكما أن الاستجمار والاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين، فالسواك إزالة أذى الفم، إزالة أذى الفم، وهو سابق للوضوء، يكون سابق للوضوء، ولذلك قدمه، قدمه. وسنن الوضوء هنا سيذكر سنن تتعلق بالوضوء وسيذكر سننا تتعلق بالفطرة، ولذلك بعض الفقهاء قال باب السواك وسنن الفطرة، وبعضهم قال باب السواك وسنن الوضوء والفطرة، لأنه سيذكر شيء له تعلق بسنن الفطرة لا علاقة له بالوضوء، والكلام هنا عن الطهارة عن الوضوء لكن سيتكلم عن سنن لا علاقة لها بالوضوء، وإنما لها علاقة إما بالطهارة بالمعنى العام أو بسنن الفطرة. نعم. وعادة الفقهاء يذكرون الباب ويلحقون به ما يشبهه وما يقاربه، واضح؟ يلحقون به ما يشبهه وما يقاربه من حيث الأحكام. طيب، باب السواك. السواك مصدر للفعل ساك يسوك، وجمعه سوك، وجمعه سوك ككتاب كتب. والسواك يذكر ويؤنث، وإن كان الأكثر تذكيره، ويطلق على الفعل وعلى الآلة، فيقال هذا العود سواك، ها، وأعطني سواكا، أو بكم هذا السواك، بناء على إيش؟ على الآلة التي يتسوك بها، واضح؟ ويطلق على الفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مرضاة للرب، مطهرة للفم. السواك يعني فعل السواك، وليس العود الذي هو آلة السواك. فإذا السواك يطلق على الآلة ويطلق على ذات الفعل وهو التسوك، واضح؟ وهو معناه في اللغة له عدة معاني، من معانيه التمايل والتردد، قالوا لأنه يتردد في الفم، وأيضا من معانيه الدلك، ساك فمه أي دلكه، فكل هذه المعاني متقاربة في ما يتعلق بالسواك نفسه. طيب، قال: التسوك بعود لين. هنا الآن بدأ بصفات السواك التي تحصل بها السنة، تحصل بها السنة. هذه الصفات إذا اجتمعت في الآلة التي تدلك بها الأسنان حصلت سنة السواك، حصلت سنة السواك. فقال: التسوك يعني دلك الأسنان، دلك الأسنان بعود لين. نعم، اقرأ. التسوك بعود لين منقن غير مضر، لا يتفتت لا بإصبع وخرقة، مسنون كل وقت لغيره. نعم، مسنون. مسنون هذا خبر الآن كل الكلام السابق. التسوك مسنون، لكن التسوك متى يكون مسنونا؟ بهذه الصفات، بهذه الصفات التي ذكرها، واضح يا إخوان؟ التسوك مسنون، كأنه يقول التسوك مسنون إذا كان بعود لين منقن غير مضر، لا يتفتت لا بأصبع ولا خرقة. هذا معنى الكلام. فالتسوك مبتدأ ومسنون خبره. ومتى يحصل هذا الخبر وهو أنه سنة؟ إذا حصل بهذه الصفات التي ذكرها. فقال: التسوك أول قيد أو وصف بعود، ولذلك هنا استثنى، قال أو أكد، قال لا بأصبع أو خرقة. التسوك الذي تحصل به السنة في المذهب أن يكون بعود، والعود هنا أطلقه، فالمذهب أنه مطلق، أي عود يجتمع فيه هذه الصفات تحصل به السنة، ولا يشترط عود الأراك. وهناك يعني قول آخر في المذهب وغيره أن السنة تحصل بعود الأراك أو بعود الزيتون أو بعود العرجون. العرجون يعني شمراخ العذق حق التمر، وهو طيب وجيد. وبعضهم قال إن السنة إنما تحصل بعود الأراك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك بعود الأراك. فعلى كل، المذهب لا يرون تقييده بشجرة معينة، لا يرون تقييده بشجرة معينة، وإنما قالوا بعود، هنا أطلق بعود، أي عود ولكن الذي وردت به السنة أن مسلم تسوك بعود الأراك، فجاء في أكثر من حديث مجموعها يدل على أن التسوك بعود الأراك يعني هو الأقرب لحصول السنة، لكن لا يعني ذلك أن السنة لا تحصل بغيره، كعود الزيتون، شجر الزيتون وهو شجر مبارك، أو عود الشمراخ أو العذق النخل، هذا أيضا يحصل به السنة. لين أي غير قاسي، لأن القاسي قد لا تحصل به السنة وقد يحصل به الضرر من تجريح اللثة أو نحو ذلك، فالسنة أن يكون بعود لين، بعود لين. منقن لا بد يحصل به الإنقاء، لأن بعض الأعواد لا ينقي، إما لكثرة ليونته، ولذلك هنا قيد الليونة بالإنقاء، لأنه هناك من الأعواد الأراك قد يكون دقيقا لا ينقي، أو رطبا جدا بحيث لا ينقي ولا يزيل ما على الأسنان، واضح؟ فلا بد أن يكون منقن، اللين لا بد أن يكون منقي، وليس فيه يعني لا تكون ليونته شديدة لا تنقي ولا قساوة فيه شديدة تضر. غير مضر، غير مضر، غير مضر يعني ليس لقصد قساوته، لأنه بيّن أنه يكون لين، وإنما قصده غير مضر لأن هناك من الأعواد كما ذكروا ذلك في المذهب وغيره نص على يعني عود الريحان وما أشبهه من أعواد بعض النباتات التي قد تضر باللثة لمثلا قوة رائحتها أو لما فيها من يعني عطورات نفاذة قد تضر بلثة الفم أو بالفم، فلا بد من السنة أن يتسوك بعود غير مضر، غير مضر، لأن هناك أعواد قد تكون مضرة، يعني قد تكون يعني لينة ومنقية لكنها مضرة. قال لا يتفتت، لا يتفتت، لأن العود الذي يتفتت في الفم قد لا يحصل به الإنقاء، قد لا يحصل به الإنقاء. ثم قال لا بأصبع أو خرقة. الأصبع والخرقة هل يعتبر التسوك بهما أي دلك الأسنان بهما تحصل به السنة أم لا؟ طبعا هنا لما قال لا بأصبع أو خرقة بناء على مسألة الكلام كله على ما تحصل به السنة، لا مسألة مجرد التنظيف فقط، واضح؟ لأن الكلام هنا كله متعلق بقوله مسنون، يعني ما هو التسوك المسنون، وليس القصد أن ما لا يعني تجتمع فيه هذه الصفات أنه لا يصح التسوك به أو يحرم أو يكره، كل هذا ليس هو المعنى، إنما المعنى أن السواك الذي تحصل به السنة والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو حث عليه هو ما حمل هذه الصفات، هو ما حمل، ما لم يحمل هذه الصفات ما الحكم فيه؟ ها؟ مباح، يجوز، لكن لا تحصل به السنة، هذا هو المعنى عند الأصحاب من الحنابلة، القصد أن هذه الصفات التي يعني تحصل بها سنة السواك، ما سوى هذه الصفات أو ما اختل فيها شيء من هذه الصفات ها فيقال بأنه مباح، قد يقال بالكراهة إذا كان في شيء من الضرر أو نحو ذلك. قال لا بأصبع أو خرقة، يعني لو تسوك بأصبعه دلك أسنانه بأصابعه فلا تحصل به السنة حتى لو حصل به التنظيف في المذهب، أو بخرقة وهي أكثر تنظيفا من الأصبع ومع ذلك قالوا لا تحصل به السنة، لا تحصل به السنة. ذهب ابن قدامة رحمه الله في المغني وابن أخيه في الشرح الكبير إلى أنه تحصل السنة بقدر التنظيف سواء بالأصبع أو الخرقة أو غير ذلك مما لا يعني يدخل فيه هذه الصفات في السواك، تحصل بقدر ما يحصل من التنظيف. يعني مثل الآن فرشاة الأسنان مثلا لو استعملها الإنسان هل تحصل بها السنة؟ المذهب لا تحصل بها السنة، لكن القول الآخر في المذهب ذهب إليه جماعة من الأصحاب كابن قدامة والشارح صاحب الشرح الكبير وغيرهم، إلى أنه إذا استعمل غير السواك المعتبر شرعا فإنه تحصل السنة به بقدر ما حصل فيه من الإنقاء، بقدر ما حصل من الإنقاء. واضح؟ فإذا معجون فرشاة الأسنان مع المعجون حينما يحصل بها الإنقاء الشديد فتحصل بها السنية على قول، أما المذهب فلا يرى أنه حصلت بها السنة. لا شك أن أمر محبب وجيد وطيب، لكن هم من حيث السنية قالوا لا يحصل السنية إلا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. طيب نعم. قال مسنون، مسنون يعني كما قلنا سابقا أن المسنون غير المستحب، فالمستحب أوسع من حيث المعنى. مسنون يعني هو الذي ثبتت به السنة، ثبتت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذه الصفات لأنه ورد في مجموع الأحاديث أخذوا من هذه الصفات، مجموع الأحاديث أخذوا منها هذه الصفات. هذه الأحاديث فيها الضعيف وفيها الحسن وفيها الصحيح، لكن مجموعها أخذوا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك بعود وبعود أراك، وأنه عود لين وأنه منقي إلى آخره. طيب ما هو وقت التسوك؟ قال مسنون كل وقت، كل وقت فهو في السواك مسنون، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم السواك مرضاة للرب مطهرة للفم، أخرجه الإمام أحمد وغيره وهو حديث صحيح أو حسن. فالسواك مرضاة للرب مطهرة للفم، أي في كل وقت، في كل وقت. واضح؟ فالمذهب يرون أن السواك سنة في كل وقت، سنة في كل وقت. قالوا لغير صائم بعد الزوال، هنا استثناء من قولهم كل وقت، هناك وقت قالوا لا يسن فيه السواك، لا يسن فيه السواك، هو لا يحرم ولكن لا يسن فيه السواك، لا يقال بأنه سنة في هذا الوقت، وهو للصائم بعد الزوال. أما غير الصائم، غير الصائم فهو كل وقت بلا استثناء، واستثنوا الصائم بعد الزوال، الصائم بعد الزوال، بعد الزوال يعني بعد أذان الظهر، لأن يؤذن للظهر ها عند الزوال، عند زوال الشمس. واضح؟ واحتجوا لذلك بحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي وغيرهم وهو حديث ضعيف، إذا صمتم فلا فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. والغداة والعشي، الغداة هو أول النهار والعشي آخر النهار بعد الزوال، فما بعد الزوال يقال له العشي. وذلك قال في قصة ذي اليدين، قال إحدى صلاتي العشي أي الظهر والعصر، لأن كلها تأتي بعد العشي بعد الزوال. واضح؟ فالغداة أول النهار قبل الزوال والعشي بعد الزوال. فالحديث صريح ونص في المسألة، إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، لكن الحديث ضعيف لا يصح، الحديث ضعيف لا يصح. وعللوا أيضا، هم احتجوا بهذا الحديث واحتجوا بتعليل، عللوا بأن السواك يذهب رائحة الفم، ورائحة الفم بالنسبة للصائم محببة عند الله عز وجل، للحديث الذي في الصحيحين لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف فم الصائم أو خلوف فم الصائم يعني ما يخرج من رائحة بسبب فراغ المعدة بالنسبة للصائم، لأنها رائحة نتجت عن عبادة، كدم الشهيد لما كان دما ناتج عن عبادة عظيمة وهي الشهادة في سبيل الله، ها أصبحت محببة عند الله عز وجل، ورائحتها تأتي يوم القيامة كرائحة المسك. فهذه قالوا عبادة، الرائحة هذه ناتجة عن عبادة فيكره إزالتها ولا يستحب إزالتها. وغالبا هذه الرائحة قالوا تخرج بعد في آخر النهار وليس في أول النهار، لأن أول النهار يعني قريب من التسحر، فلذلك غالبا ما يحصل ذلك، لكن تخرج في آخر النهار قبل الإفطار. فقال يكره إزالتها، يكره إزالتها. وهذا هو المذهب، وهذا هو دليلهم وتعليلهم. ولكن الرواية الأخرى في المذهب عن الإمام أحمد، واختارها كثير من علماء المذهب من المتقدمين والمتأخرين، ومنهم شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم، أن السواك سنة مطلقا في جميع الأوقات للصائم وغير الصائم، وأنه لا يكره بعد الزوال بالنسبة للصائم التسوك، لا يكره له التسوك. وهذا أرجح الأقوال بالنسبة للمذهب، وأرجح دليلا أيضا، وأرجح دليلا. نعم. ثم قال نعم، متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم. نعم. ثم قال السواك سنة في جميع الأوقات، لكن السنة على أنواع، في سنة وفي سنة مؤكدة، واضح؟ كما في السنن الرواتب، السنن الرواتب سنن، ولكن من السنن الرواتب ما هو سنة إيش؟ مؤكدة، كركعتي الفجر، كسنة الفجر، ركعتي الفجر سنتها سنة مؤكدة، بخلاف السنن، سنن الرواتب الأخرى كسنة الظهر والمغرب والعشاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يتركها لا في سفر ولا في حضر، بينما السنن الرواتب الأخرى كان يتركها في السفر، لأن هذه سنة مؤكدة. فالسواك يتأكد في مواضع، هو سنة في جميع الأوقات، لكنه في أوقات يتأكد فيها، يتأكد لأحد سببين في المذهب، يتأكد لأحد سببين، إما لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه التسوك في هذا الموضع فيتأكد لأن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك فيه، أو يتأكد لأنه وقت تحصل بسبب فيه أو مظنة خروج الرائحة الكريهة من الفم، فيتأكد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عموم الحديث مرضاة للرب مطهرة للفم، تطهير للفم. فقد لا يكون هذا الوقت مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تسوك فيه، لكن إذا أحس الإنسان أنه قد تكون في فمه رائحة كريهة فيستحب له ويسن في حقه ويتأكد في حقه التسوك. واضح يا أخوان؟ وهي مواضع كثيرة ذكر بعضها، ذكر أمثلة لها ولم يذكرها كلها، إنما ذكر بعض الأمثلة. قال يتأكد عند صلاة، عند يعني قرب الصلاة قبل التكبير، لعموم حديث أبي هريرة في الصحيحين لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة. وجاء عند أحمد وفي بعض السنن عند كل وضوء، وأيضا هذه من المواضع التي يتأكد فيها السواك. فهذا موضع أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله النبي عليه الصلاة والسلام، إما من قوله أو من فعله، فيتأكد السواك هنا. قال وانتباه، أي انتباه من النوم، وهنا أطلق نوم سواء كان ليل أو نهار. وأيضا في الصلاة أطلق، قال عند صلاة يشمل صلاة الفرض والنفل، كل ما أطلق عليه صلاة قالوا حتى صلاة الجنازة لأنها صلاة، وأيضا سجود التلاوة لأن المذهب يرون أنها صلاة، فكل ما أطلق عليه صلاة فيتأكد فيه التسوك. وانتباه من نوم أطلق هنا سواء كان نوم ليل أو نوم نهار، لحديث حذيفة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك، إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك، فهذا يتأكد فيه التسوك. وغالبا الانتباه من النوم يكون بحاجة للتسوك. وتغير فم، تغير فم هذا هو الذي أطلقنا كما قبل قليل قلنا للأمر الآخر. إذن هم يرون يتأكد السواك في موضعين، موضع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التسوك فيه كعند الصلاة وعند الوضوء عند الاستيقاظ من النوم، ها، عند دخول البيت ونحو ذلك، كل هذه ورد فيها السنة بالتسوك، أو الموضع الآخر عند الاحتياج إليه، عند تغير فم كما قال هنا، قد لا يكون موضع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التسوق فيه، لكنه عند تغير الفم يستحب ذلك لعموم، أخذ من عموم قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة مرضاة للرب مطهرة للفم. طيب نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.